يجب الإيمان بالجنة وهي دار السلام، وهي مخلوقة الآن ومركزها فوق السماء السابعة، وهي باقية إلى ما لا نهاية له. ويجب الإيمان بالنار أي جهنم، وبأنها مخلوقة الآن وهي أقوى وأشد نار خلقها الله، ومركزها تحت الأرض السابعة وهي باقية إلى ما لا نهاية له. ويجب الإيمان بالثواب والعذاب، والثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة مما يسره، وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك.